بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية بالدمام تصحبكم مع روح من أمرنا لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد نزل القرآن كله في ليلة القدر من هذا الشهر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومما نقل ابن القيم: كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي قراءة ثابتة قال الشنقيطي: وقرأ بعض الصحابة فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه مفرقا بحسب الوقائع في 23 سنة. وقال القرطبي: قال ابن عباس: نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم كان جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما، أي بحسب الوقائع وما قدره الله في ذلك. وكان بين أوله وآخره 23 سنة. أيها المسلمون، ألا يستحق هذا الكتاب العظيم منا شيئا من التأمل؟ التأمل في مدى التصاقنا به طوال العام، التأمل في مدى تمسكنا به والتزامنا بأحكامه وآدابه وحكمه وقيمه ووصاياه. إننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم حق القرآن في حياتنا، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. ذكر ابن رجب قول بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن إذن إما شفاء ورحمة وإما خسار. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل، أي قوي الجدل قوي الجدال، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني. وفي سنن الدارمي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه، فيكون له قائدا إلى الجنة ويشهد عليه، ويكون سائقا به إلى النار، نسأل الله السلامة. فالقرآن حجة، حجة، إن قرأناه فهو حجة، وإن هجرناه فلم نقرأه فهو أيضا حجة. ولذلك جاء في الآية شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهو حجة أينما ذهبت، القرآن في كلا الحالين حجة، ولا سبيل لنا إلى الحيدة عنه ولا مفر. وإذ لا مفر فلنجعله إذن حجة لنا لا علينا. ويا سعادة من كان له القرآن شفيعا ونصيرا في صفه يوم القيامة، ويا ويل من كان القرآن في ذلك اليوم الموعود خصمه الذي يذمه ويشهد عليه، إذ إنه مصدق. إنها معان عجيبة. القرآن أيها الإخوان له مكانة عظيمة هائلة يصعب تصورها. إننا نراه اليوم أمامنا مصحفا، كتابا من ورق كغيره من أشكال الكتب الكثيرة في هيئته الظاهرة، ولكنه اليوم شيء وفي الآخرة شيء آخر. فالكيفية التي ستجري عليها الأحداث يوم القيامة خارج نطاق المألوف، إنها غيب وراء هذه الحياة، غيب لا يخضع لسنن الدنيا ونظامها المعروف. كتاب واحد ولكنه يشفع لملايين البشر، لأجيال مضت وأجيال قادمة، وأعداد وأعداد من الناس يصعب حصرهم ممن استحق شفاعته. ويصحب جميع هؤلاء الذين كانوا أصحابه في الدنيا يصحبهم واحدا واحدا، ويجادل عنهم وينافح، ثم يقودهم معه إلى أن يدخلهم الجنة. هذا كتاب الله. هل تتصورون هذا المشهد؟ الله أكبر. هل تؤمنون به حق الإيمان؟ هل يتصور أحدنا أن هذا القرآن الذي أمامه والذي يقرأه كل يوم بكل إخلاص وصدق سيصحبه يوم القيامة بإذن الله، ثم يدافع عنه بإذن الله، ثم بإذن الله يدخله الجنة من بين ملايين البشر؟ إنه اليقين، اليقين القلبي بمنفعة هذا الكتاب، اليقين الذي يتجاوز حدود الورق الملموس ويتجاوز حدود التلاوة والحفظ، اليقين الذي يتجاوز الاستطباب والبركة، اليقين الذي يتجاوز بلا شك كل أشكال الطباعة والزخرفة. أيها الإخوة، إن الإنسان منا يبتلى اليوم بحاله مع الدنيا وحاله مع الآخرة. كل واحد منا يبتلى في يومه وليلته طوال حياته، فالبعض منا في سكرة الدنيا وهمومها غارق إلى أم رأسه، والبعض الآخر إلى صدره، وآخر أقل من ذلك أو أكثر. فالناس يتفاوتون في مدى توغلهم في الدنيا وأوديتها وشعابها وغيرانها ودهاليزها، وهذا التفاوت في التوغل في الدنيا ينعكس على مستوى غفلتهم عن الآخرة، وبحسب هذه الغفلة يكون البعد عن القرآن. نعم أيها الإخوة، نعم، قربنا أو بعدنا من كتاب الله مؤشر واضح نقيس به مدى وعينا واهتمامنا بالآخرة أو غفلتنا عنها. ولذلك يحسن اليوم ونحن في شهر القرآن أن نتحدث عن معاني القرب من كتاب الله أو البعد عنه. ومفهومنا لهذه المعاني أيها الإخوة، إن من الدارج والمفهوم لدى كل مسلم أن تلاوة القرآن وحفظه من دلائل قرب المسلم منه، والنصوص في ذلك كثيرة. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. رواه ابن حبان. وفي مسند الإمام عن أبي سعيد قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. فهذه النصوص وغيرها دليل واضح على فضل تلاوة القرآن وحفظه. لكن هل يريد الله تعالى أن تقتصر علاقتنا بكتاب الله على التلاوة والحفظ، أم إن العلاقة أكبر من ذلك بكثير؟ يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في هذه الآية يبين الله تعالى أن الغرض الأساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر ليدبروا آياته، لا مجرد التلاوة، على الرغم من عظم أجر التلاوة. فالتلاوة والسماع في حقيقة الأمر هما وسيلتان للوصول إلى التدبر. ولذلك صح في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. فسماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن هنا أوصله إلى تدبر معاني الآية فذرفت عيناه. إذن فالتلاوة والسماع طريقان للمقصود وهو التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. روى ابن كثير عن ابن مسعود قال: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. وقال الشوكاني: يتلونه يعملون بما فيه، يتلونه حق تلاوته. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال الشوكاني: قيل الأماني التلاوة، أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة دون تفهم وتدبر. وقال ابن القيم: ذم الله المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني. وتجد القرآن يؤكد على عبادة التدبر، لأن مبدأ الحركة ومنطلق التغيير في الإنسان ليس التلاوة السطحية وإنما هو التدبر. فلا يمكن أن تتغير الأخلاق ولا أن تنكسر القلوب خضوعا ومحبة وإجلالا إلا بتدبر كتاب الله تعالى. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالتلاوة عند هؤلاء الذين أوتوا العلم والذين يثني عليهم رب العالمين لها وقع قوي في قلوبهم، لأنهم أوتوا علم التدبر قبل الحفظ والتلاوة. تأملوا في تدبرهم وقارنوا بينه وبين اهتمامنا اليوم بحساب الآيات والصفحات والختمات دون أدنى نظر في مدى أثر التلاوة رغم كثرتها على نفوسنا وأخلاقنا على قلوبنا تأمل بين هذا العد الجاف السطحي الذي يعنى به الكثيرون اليوم وبين حال من وصفهم الله بأنهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. عجيب هذا الفرق، هذا التأثر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تتصورون هذا؟ آية واحدة يرددها طوال الليل وهو يقوم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم التدبر على كثرة التلاوة، فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملة، حتى في حال قراءته الطويلة صلى الله عليه وسلم، فإنه يسترسل في القراءة، يقرأ آية آية ويسبح وراء كل آية، ويسأل الله وراء الآية التي فيها الجنة، ويستعيذ بالله من النار في الآية التي تذكر النار. هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم، أطال في القراءة أم قصر فيها؟ ولقد فقه الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفقه العظيم، فقه التدبر أيها الأحبة، ولم يظنوا أن التدبر يؤخر الحفظ أو يقلل عدد الآيات المقروءة، إذ لم يكن همهم كثرة القراءة فحسب، لأن العبرة عندهم ليس بكثرة القراءة، وإنما العبرة بأثر القراءة. هذا هو فقه النبوة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع، أي كله هذرمة أي بسرعة. وقال أيضا: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا. ولهذا وصف أبو عبد الرحمن السلمي الصحابة رضي الله عنهم بقوله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هكذا كان سلف الأمة. محمد ابن كعب القرضي قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا، أو قال: أنثره نثرا. بل إن التلاوة المجردة من الاتباع، التلاوة المجردة من الاتباع، يتلو ولكن لا يتبع، التلاوة المجردة من الاتباع مذمة ومنقصة. ففي حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: لما فارقت الخوارج عليا خرج في طلبهم، فانتهينا إلى عسكرهم، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. نعم، لقد وصف الخوارج بأنهم كانوا يكثرون من قراءة القرآن، ولكنها قراءة عقيمة أيها الإخوة، عقيمة. فالقرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم، لا صعودا إلى السماء ولا نزولا إلى قلوبهم، لا يجاوز تراقيهم، ذلك أنهم لم يتدبروه، ولم يهتدوا بهديه، ولم يعرضوا أخلاقهم على كتاب الله. نعم، كان يسمع لهم دوي كدوي النحل في القراءة، ولكنها قراءة لا نفع فيها ولا منها، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. يقرأ أحدهم القرآن ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم هوازن، فيقول له: يا محمد اعدل. عجيب، سبحان الله، أين قراءتك للقرآن؟ أين احترامك وتوقيرك وتعزيرك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين إيمانك بصدقه؟ ألم يكسبك القرآن شيئا من ذلك؟ يا محمد اعدل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. ولذلك جاء في صحيح مسلم من رواية زيد الجهني عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فيا أيها الإخوة، نريد أن نراجع علاقتنا بكتاب الله، نريد أن نحدد معاني القرب منه، هل هي التلاوة أم الحفظ أم الطباعة أم ماذا؟ أقول أيها الإخوة، إن الله تعالى قال وقوله الحق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية. فالقرآن بلا شك يهدي للتي هي أقوى. لكن السؤال: أين الأمة من هذه الهداية؟ أين أمة الإسلام، أمة القرآن من هذه الهداية؟ فلو كانت مهتدية بكتاب الله لكانت غير الذي هي عليه اليوم. إذن فعلاقة الأمة بالقرآن ليست قوية ولا صحيحة، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى، والواقع يصرخ بخلاف ذلك، أن الأمة ليست في وضعها الصحيح. نعم، لو كانت علاقة الأمة بالقرآن قوية لحكمت كتاب الله في جميع شؤونها، جميع شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها من الشؤون. فكتاب الله ليس كتاب شعائر دينية فحسب، لا، بل هو كتاب عقيدة وأخلاق وقيم ومبادئ وسياسة واقتصاد. إنه كتاب قلوب حية مستيقنة خاضعة منكسرة، وكتاب أذهان صافية لماحة. ولا بد لنا من مبادرة عاجلة في النظر في المعاني الحقيقية للقرب من كتاب الله الكريم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فللمسلم مع القرآن علاقة دائمة، ولا أقصد تلاوة دائمة، فإن للتلاوة مفهوما وللعلاقة مفهوم آخر أوسع وأكبر. فللمسلم مع القرآن علاقة دائمة لا يحدها زمان، كشهر رمضان أو يوم الجمعة، ولا يحدها مكان كالمسجد أو مدارس التحفيظ، لا، بل هي علاقة لا تنقطع أبدا في كل مكان وفي كل زمان حتى ساعة الاحتضار. وتكلمنا عن أهمية تدبر الآيات، وأن فلاح العبد في الدنيا والآخرة لا يتم إلا بتدبر كتاب ربه. فصلاح القلب لا يتم إلا بتدبره، وصلاح المجتمع لا يكمل إلا بتدبره، بل لن تنهض الأمة من عجزها الذي هي فيه اليوم إلا بتدبر القرآن وتربية الأجيال على تدبر القرآن. ونتكلم عن الوسائل المعينة على تدبر القرآن. أيها الإخوة، لا أحد يحط من قدر التجويد ولا قدر التلاوة، ولكننا نريد أن نكون منصفين ونعطي كل ذي حق حقه. فاتجاه أكثر المسلمين اليوم إنما هو إلى التلاوة وإحسان التجويد على حساب التدبر والفقه، فقه الآيات، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. فالتدبر يأتي قبل التجويد، والتطبيق والعمل يأتيان قبل التلاوة. وهل اقتصر القرآن على ظاهر الخط ليصبح كتاب تلاوة وترنيم، أم إن شأنه أكبر من ذلك بكثير؟ لقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم، واجه النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، أمم الكفر، بالقرآن قبل السنان، وتحداهم أن يأتوا بمثله فلم يقدروا، ثم بعشر سور مثله فلم يقدروا، ثم بسورة واحدة فلم يقدروا، حتى قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاهدهم به عليه الصلاة والسلام

أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا قال لا فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته قالوا هل أجابك قال نعم والذي نصبها بينه ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود نعم لقد أدى كبرهم وعنادهم إلى أن جعل الله بينهم وبين القرآن حجابا مستورا فأصبح أحدهم كعتبة هذا لا يذكر من تلكم الآيات البينات سوى الإنذار فكان القرآن إما حجة عليهم أو سبيل الهداية لمن أراد الله له الهداية منهم ولا يظلم ربك أحدا هكذا كان جهاده لهم بالقرآن صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وقال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وقال سبحانه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وقال عز وجل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون فالقرآن كتاب معجز ليس في حسن تجويده ولا عذوبة تلاوته فحسب بل في مضمونه العجيب وفي شموله وإحاطته وإعجازه الكامل ولذلك كان لزاما على أهله قبل الأبعدين أن يعنوا بتدبره أشد اعتناء ولأجله جاء الاستفهام الإنكاري القوي من رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أيها الإخوة إن من المغانم العظيمة والمنن الربانية الكريمة أن يسر الله تعالى لنا المصاحف نتناولها بكل يسر وسهولة فنفتحها ونقرأ نقرأ كلام الله عز وجل بأنفسنا نعم إنه كلام ربنا خالقنا وخالق كل شيء تبارك في علاه كلامه ماثل بين أيدينا هكذا نصل إليه بكل راحة وأمان فهل نصل إلى مغزى نزوله؟ هل لنا جهد في تدبره؟ وكيف نصل إلى تدبره؟ قبل أن نذكر طرفا من وسائل التدبر ينبغي أن نعي أمرا مهما وهو أن الله تعالى الذي خلقنا وخلق الكون كله بكواكبه وأجرامه غني عنا كبير متعال أحد صمد تحتاج إليه المخلوقات كلها ولا يحتاج إلى أحد فحديثه لنا بهذا القرآن نحن العبيد المخاليق الضعفاء نحن الذين نعيش كالذر على كوكب الأرض الصغير في عالم الكون الفسيح لا حيلة لنا ولا علم لنا ولا حياة لنا إلا به سبحانه حديثه لنا بهذا القرآن يعتبر تكريما عظيما لنا أيها الإخوة وتشريفا ما بعده تشريف ومنة منه وتفضلا كريما منه سبحانه وتعالى وبالتالي من العقل أن نفهم واجبنا كاملا تجاه كلام الله جل وعلا إن من الوسائل المهمة للتدبر أيها الإخوة الاعتناء بآداب التلاوة وهي بلا شك ذات أثر قوي في إحداث التدبر ونذكر بعضا من هذه الآداب فمنها اختيار الوقت المناسب للتلاوة ولنا أن نقف هنا ونتساءل أيها الإخوة كيف لنا أن نتدبر كتاب الله أو نتأثر به ونحن نعطيه فضول أوقاتنا وأرخصها؟ وأقل وأهون الأمور نقطع لأجلها القراءة وننصرف إليها ونترك القرآن. انظروا أهمية الحزب اليومي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: روى أوس بن حذيفة الثقفي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، قال: وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء ويحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. يعني حالنا الآن غير ما كانت عليه قبل الهجرة. فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: قد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن، الورد اليوم، إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. أخرجه أحمد وأبو داود. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقدر وقت ورده من القرآن ولا يدعه إلا لضرورة. ينبغي أيها الإخوة أن نختار وقت القراءة باهتمام وتقدير. قال راوي الحديث الآنف أوس الثقفي: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى يختم. نعم، لقد كان للصحابة والسلف من بعدهم حزب في اليوم والليلة يختارون له أجل الأوقات ولا يفارقونها إلى غيره. فإجلال وقت القراءة مهم لتدبر القرآن. أيها الإخوة، لا ريب أن القراءة في الصلاة لها وقع عظيم في النفس متى ما كان المصلي خاشعا، بل إن الله تعالى سمى الصلاة قرآنا لما قال عز وجل: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقرآن الفجر أي صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر، ومن أفضل الأوقات للصلاة النافلة، ويشمل ذلك أوقات التلاوة فيها ما ذكره الله تعالى في كتابه. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال أيضا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فالليل إذن أفضل الأوقات للقراءة، والنصف الأخير منه أفضل من النصف الأول، وأفضل الساعات ساعة السحر، أي قبيل صلاة الفجر ثم بعد صلاة الفجر وحتى ارتفاع الشمس ثم باقي الساعات. فهذه هي الأوقات المفضلة لقراءة القرآن. ومن الآداب اختيار المكان المناسب، كبيت من بيوت الله أو ركن هادئ في البيت، والقراءة في الخلوة أثرها أفضل من القراءة في حضرة الناس. ومن الآداب اختيار الجلسة المناسبة، واستقبال قبلة أمر مستحسن، وإلا فقد دل الدليل على الذكر في مختلف الأوضاع والجهات. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن الآداب أن يكون القارئ على طهارة، أما مس المصحف على غير وضوء ففيه خلاف، ورجح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عدم جواز مس المصحف إلا على طهارة. ومن الآداب الوقوف عند الآيات والتفكر فيها وفي معانيها ومحاولة الخشوع، وحتى لو طال الزمان ولم تجد نتيجة استمر ولا تيأس، حاول الخشوع بأن تقف عند آية العذاب للاستعاذة وطلب السلامة، وعند آية الرحمة لسؤال الله من رحمته وفضله العظيم، وعند آية التسبيح للتسبيح، وهكذا. ولقد صح في مسلم من حديث حذيفة قال: صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ، وهنا الشاهد، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. الحديث هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر الآيات ويعرف قيمتها ومكانتها، فهكذا كان يتدبر معانيها. أما اليوم فإنك ترى الهم منصرفا إلى المظاهر السطحية والأرقام وعد الصفحات على حساب أثر التلاوة على القلب والفكر. وهل مكانة العد والحساب كمكانة الخشوع والعيش في أجواء الآيات؟ في مسند الدارمي أن أبو موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود وهو من علماء الصحابة الأجلاء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا، أو رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، يعدون، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ وهذا هو الشاهد. فالعبرة ليست في التعداد، وإنما العبرة في الأثر الواقع على القلب. ففي العبادة التأمل في التقصير والآثام والزلات واحتقار العمل ورجاء عفو الله تعالى أولى من مراقبة الإنجاز وإحصاء الأعمال. وهي لعمري حكمة واضحة، واضحة المعالم في هديه صلى الله عليه وسلم. وأضرب لذلك مثالا نراه عليه الصلاة والسلام في مناسك العمرة، على سبيل المثال، يترك لنا الأمر مطلقا في اختيار الدعاء، لأن خروج الدعاء من القلب وتبعا للحاجة والاضطرار أرجى للقبول وأعون للقلب في طلبه للرقة والخشوع. فإذ بأهل البدعة يستدركون على النبي هديه بقصد منهم أو بغير قصد، وكأنما هم يعلمون من الخير ما لم يعلمه صلى الله عليه وسلم، أو علمه ولم يخبرنا به حاشاه صلى الله عليه وسلم، فيؤلفون كتبا صغيرة للأدعية المقيدة المحسوبة عدا ونوعا، والتي ما أنزل الله بها من سلطان. فلكل شوط من أشواط الطواف دعاء، وللملتزم دعاء، وللوقوف تحت ميزاب الكعبة دعاء، ولكل شوط من أشواط السعي بين الصفا والمروة دعاء. وترى الناس يمسكون بذلك الكتاب الصغير وهمهم التقيد به وإنهاء ما ورد فيه، ولو أدى ذلك إلى الوقوف في طريق الطائفين وإعاقتهم ولم يفطنوا، والله لم يفطنوا إلى البدعة التي يمارسونها، ولم يفطنوا إلى أن ثمرة الدعاء ليس في السعي إلى إنهاء ذلك الدعاء المقيد بالشوط في الكتيب ذا، وإنما تحصل ثمرة الدعاء بالعناية بحاجة القلب للتفكر في معاني التضرع وبث الشكوى لله تعالى والابتهال المولى. ولذلك قال أبو موسى رضي الله عنه إكمالا للموقف: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، يعدون. قال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. نعم، قد يكونون حفظوا القرآن واجتهدوا في تلاوته أشد الاجتهاد، ولكنهم لم يتدبروه، فكانت تلك هي النتيجة. الحاصل من هذه الشواهد أيها الإخوة أن نعيد مراجعة علاقتنا بكتاب الله وتلاوتنا له، وأن ننظر في جدوى التلاوة على قلوبنا. من ذا يعتقد أن القرآن نور؟ نور يهدي في دياجير الظلمات، يستضيء به المؤمن ويستدل به على صراط الله المستقيم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال أيضا جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالقرآن وصف بل سمي في هذه الآيات نورا، لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك. أيها الإخوة، إن القرآن نور القلب ونور العقل، ذلك أنه يحوي جميع أصول السعادة، ويحوي قواعد الهدى والرشاد في حياة البشر، فهو الدليل إلى مكارم الأخلاق، وهو الدليل إلى الدستور القويم في مجالات الحياة كلها، في العلاقات الاجتماعية والسياسية والمعاملات المالية وجميع النشاطات. وإنك أخي المسلم لن تلقى بالضرورة تفاصيل ذلك كله في القرآن، ولكنك ستلقى فيه بلا شك أصول الخير في كل أمر، وهو معنى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومعنى قوله سبحانه: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن حجر: وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط بجميع الحوادث، فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس. ويؤيد ذلك قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس. أيها الإخوة، إن التفكر في هذه الاعتبارات والصفات التي وصف بها القرآن يعين على تعظيمه وتقدير مكانته، وهذا مطلب مقصود بحد ذاته في سياق حديثنا حول تدبر القرآن. وقد وقفنا فيما مضى عند الوسائل التي تعين على تدبره، وذكرنا بعض الآداب المعينة، ونختم الحديث في هذا الموضوع بذكر وسائل أخرى نافعة. أيها الأخ الكريم، إذا قرأت القرآن فينبغي أن تشعر أنك جزء منه، لأن القرآن يتكلم في شأنك، يتكلم عن حياتك، عن فرحك وحزنك، عن صحتك وسقمك، عن وفاتك، وعن مصيرك بعد الموت. إنه يخاطبك ويكشف دسائس نفسك ويروي لك قصة نشأتك، لأن الكتاب الذي تقرأه كتاب الله، والله هو الذي خلقك وخلق كل شيء حولك، وهو العليم بما خلق تبارك وتعالى، وهو القادر على إخبارنا عن كل شيء خلقه. وإذ أخبرنا بخلجاتنا وحركاتنا وسكناتنا فقد أصبحنا جزءا من مواضيع كتابه. نعم، إنك جزء من هذا الكتاب العظيم، كيف لا، وهو ما أنزل في الأصل إلا من أجلك، فحري بك إذن أن تتدبره وتعتني بذلك أشد عناية. ومما يعين على التدبر أن تستشعر أنك المقصود بالخطاب لا غيرك، أنك المقصود بالخطاب لا غيرك، فأحضر قلبك لهذا المعنى عند التلاوة ولا تذهب بعيدا واعتبر. قال بعض أهل العلم في مفهوم اعتبار الخطاب، وهو أن يقدر، أي القارئ للقرآن، أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي والمأمور، وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن الثمر غير مقصود، وإنما المقصود ليعتبر به. قال محمد ابن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. وإذا قدر ذلك قرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. إذن فاستشعر أنك المقصود بالخطاب لا غيرك. ومن وسائل التدبر أن يطلع القارئ على شيء من التفسير وأسباب النزول، وأن يحرص على السؤال عن أصح التفاسير، وإن كان هذا في الجملة ليس لازما، فلقد قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن سهل يسير بين، وأكثر الآيات لا يحتاج فهمها إلى عناء بحث، ولكن الناس يتفاوتون في حرصهم على تدبر القرآن، فهو مجال للتنافس. والحريص فعلا ينبغي أن يطلع على التفاسير وعلى أسباب نزول الآيات حتى يزداد عمق تدبره، لأن الفهم قد يغيب عن بعض الآيات فلا يحدث معها التدبر المطلوب. عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، يعني إشارة إلى الآية، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: انظر الآن كيف يؤثر الفهم والعلم في تفاعله مع الآية على الوجه الصحيح. قال: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، هذه هي التهلكة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. أرأيتم كيف انقلب المفهوم؟ فانقلب معه التدبر. ومنهم من فهم قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، على أن الهداية لا تتأثر بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنها تدل على عكس هذا لو تدبر، فإن الاهتداء لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقل عن عبد الله بن المبارك قوله في الآية ذاتها: هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه سبحانه قال عليكم أنفسكم، يعني عليكم أهل دينكم، ولا يضركم من ضل من الكفار بأن يعظ بعضكم بعضا ويرغب بعضكم بعضا في الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات. ومن تعبيرات القرآن بالنفس وإرادة الغير قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، والمعنى فليسلم بعضكم على بعض، فالبعض الآخر هم أهل البيوت التي يدخلونها لأنهم بمنزلة أنفسهم في شدة المحبة والمودة والإلفة، ولأنهم منكم في الدين، فكأنكم حين تسلمون عليهم تسلمون على أنفسكم، وليس المقصود أن يسلم الداخل على نفسه لو لم يجد أحدا، وهو المأثور عن سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري حيث قالوا فليسلم بعضكم على بعض. وبهذا المعنى آيات أخرى كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، إشارة إلى أن من عاب أخاه المسلم فكأنما عاب نفسه لتقرير معنى الإحساس بالأخوة وتقوية الشعور بها. فالاطلاع على التفاسير وأسباب النزول يعين على تدبر القرآن وفهمه والعمل به على بصيرة. أيها الإخوة، إنه لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم الذي آمن بأن القرآن كتاب الله وحديثه أن يظل مهملا كسولا عن الاطلاع على معاني بعض الكلمات التي يقرأها على الدوام، فيظل هكذا جاهلا بمعناها طوال حياته، فلا يدري ما الفلق ولا معنى الغاسق إذا وقب ولا النفاثات في العقد ولا معنى تبت ولا العاديات ضبحا ولا لإيلاف قريش ولا الموريات ولا غيرها ولا ما شابهها من الكلمات التي طالما قرأها أو سمعها لسنين عديدة دون أن يكلف نفسه عناء التعرف على معانيها لمرة واحدة. لا يليق بأحد أراد التدبر أن يظل بعيدا عن فقه بعض المعاني على الأقل، فينبغي مراجعة حقيقة فهمنا للآيات والمعاني، معاني المفردات. ومما يعين على التدبر الربط بين التلاوة والمشاهدة والتأمل فيما نراه على ما جاء في كتاب الله. مثال ذلك قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالآية تشير هنا إلى تقدير له تأثير مباشر على حياة الإنسان، وقدره منازل أي قدر سيره في منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. وقد خص القمر في هذا السياق بالتقدير لسرعته ولأن دوراته وتحركاته لها تعلق أكثر بأحكام الشرع، والمخاطبون هنا خطابا أوليا هم أهل الإيمان بهذا الشرع لتعلموا عدد السنين والحساب. قال الألوسي رحمه الله وتخصيصه أي القمر بهذا التقدير لسرعة سيره بالنسبة للشمس، ولأن منازله معلومة محسوسة، ولكونه عمدة في تواريخ العرب، ولأن أحكام الشرع منوطة به في الأكثر. قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فنحن نرى القمر في منازله المقدرة تلك، يولد هلالا ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدرا، ثم يأخذ في التناقص حتى يعود هلالا مقوسا كالعرجون القديم. نعم، إنها آيات الله، إنها قدرة الله، فينبغي أن نستحضر في مشاعرنا أن آيات القرآن مرتبطة بما نراه في الكون حولنا. ولكم نتحير ونحن نقرأ القرآن عندما نرفع أعيننا إلى السماء ونشاهد الأجرام والكواكب والنجوم التي لا حصر لها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن هذه الأجرام السماوية الهائلة التي لا تزال معلقة في الفضاء منذ ملايين القرون التي لا نعرف عدتها إنها لا تزال تدور في الفضاء الفسيح السحيق على نظام معين معلوم، والقمر واحد من تلك الأجرام السماوية، وحركته تلك المشاهدة ترشدنا إلى أن نتذكر أن كل أجرام السماء لها أفلاكها التي تسبح وتسبح، تسبح في الفضاء وتسبح فيها باسم الخالق العظيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن الشمس التي تشرق علينا كل يوم لها تقديرها الذي أشار إليه القرآن بقوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فهي تشرق وتغرب منذ أن خلق الله الدنيا شاهدة على انتظام ناموس الكون وفق قدرة الله، فإذا قدر الله لهذا الناموس أن يختل اختل ناموس الشمس بأمر الله، وكان اختلاله أعظم آية على بدء الخلل العام في نظام الكون إيذانا بانتهاء الدنيا. إن هذا يحدث عندما تشرق الشمس من مغربها، فعندها تترادف الأشراط الكبرى المؤذنة بنهاية العالم. أما قبل هذا فالشمس تجري والقمر يدور في منازله، وهكذا كل أجرام السماء وفق نظام دقيق وتقدير محكم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هكذا ينبغي أن نربط بين تدبرنا للآيات في القرآن وبين ما نشاهد حولنا من آيات الله. إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه والصفات، ناصر قادر على كل شيء، وهو حي منزه عن سبات، مرسل البرق منزل الغيث صفوا، وهو محيي العظام بعد الفتات، صمد تصمد البرايا إليه، وأنيس الضمائر الموحشات. لو تأملت صفحة الكون مما بث فيه من رائع المعجزات، أرسل الفكر في فضاء بعيد وسماء تعج بالنيرات. هل رأيت السماء والشمس تزهو في ضحاها والبدر في الحالكات؟ هل تأملت منظر النجم لما يسحر العين في دجى المظلمات؟ كلها الأرض والمجرات تبدو عند ربي كحلقة في فلات. سبحانه جل شأنه وعز جاهه، لما نزل القرآن أنشأ للبشر تصورا جديدا عن الوجود وعن الحياة والقيم والنظم، فينبغي علينا ونحن نتدبر كلام الله أن ننضبط بضوابط تلك القيم، فنبغض الربا والخمر والميسر، ونحب التقوى والصدق والوفاء، ونبغض الكبر والظلم والفساد، ونحب العدل والإخبات والعفاف، ونبغض الكافرين على مختلف مللهم، ونحب المسلمين الموحدين مهما كان جنسهم ولونهم، ونجتنب التشبه بالكافرين في عاداتهم وأزيائهم وباطلهم، ونحب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحرص على اقتفاء أثره واتباعه وتنفيذ أمره، ونعرف للإنسان قدره ومكانته بمدى طاعته لربه وخدمته لدينه وأمته المسلمة، لا بجاهه وسلطانه، ولا بنسبه وكثرة أمواله وأعوانه. وما لم ننضبط بقيم القرآن هذه وأمثالها ونحن نتلوه، فإننا لا ولم نتدبر القرآن، وشأننا كشأن من قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال ابن عباس وقتادة في قوله ومنهم أميون، أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه. وأما قوله إلا أماني، يعني أنهم يتمنون على الله ما ليس لهم لأنهم لم يعملوا بما يقرؤونه. هذا هو مآل ترك التدبر. وكما قال بعض السلف أنزل الله القرآن وأمرنا بتدبره وتكفل لنا بحفظه فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره. وقال ابن القيم فيما ينبغي أن يكون أدبنا مع كتاب الله عند تلاوته: تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. إننا نخسر كثيرا بترك التدبر أيها الإخوة. أين نحن من الاعتناء بعلم المناسبات كالمناسبة بين أول السورة وخاتمتها؟ ومثاله قوله تعالى في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو في أول السورة يذكر صفات المتقين التي يتميزون بها، وفي آخر السورة يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه قد امتثلوا تلك الصفات وتحلوا بها. وانظر إلى سورة القصص كيف بدأت بأمر موسى ونصرته وقوله: فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وخروجه من وطنه، وختمت بأمر النبي بألا يكون ظهيرا للكافرين، وتسليته عن إخراجه من مكة، ووعده بالعود إليها بقوله في أول السورة: إنا رادوه. وقد جعل الله فاتحة سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، وأورد في خاتمتها: إنه لا يفلح الكافرون. فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. هل تأمل أحدنا على مدى سنوات قراءته للقرآن، هل تأمل في هذه المناسبات وأمثالها؟ ولا نتكلف هذه المناسبات، بل إذا وجدت تأملنا فيها. ماذا عن المناسبة بين اسم السورة ومضمونها، كالمناسبة بين مضمون سورة الكهف واسمها؟ فإن السورة قد ذكرت أنواع الفتن التي تمر بالمرء، إذ ذكرت فيها الفتنة في الدين في قصة الفتية، وفتنة الجلساء في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وفتنة العلم في قصة موسى والخضر، وفتنة السلطان في قصة ذي القرنين، وفتنة القوة والكثرة في خبر يأجوج ومأجوج. وذكرت هذه السورة المخرج من كل واحدة من هذه الفتن، فكأن السورة ذاتها كهف لمن اعتصم بها من الفتن كما كان الكهف لأصحابه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية: من آخر سورة الكهف، عصم من الدجال، رواه مسلم. ومن صور المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي تليها، قال في الإتقان: افتتاح سورة الحديد بالتسبيح، فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به، فقد قال في ختام الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم. ثم بدأ الحديد بقوله: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحاصل أن التدبر يوصل إلى مثل هذه المطالعات النافعة. وإن من ثمرات التدبر المهمة أيها الإخوة الانتفاع بالقرآن الكريم. فالذي يتلو القرآن تلاوة مجردة، الذي يتلوه تلاوة مجردة قد يدرك أجر التلاوة صحيح، لكنه حين ينتهي من تلاوته فإنه يعود كما بدأ، فلا هو استفاد علما ولا ازداد إيمانا ولا رق قلبه وظهر أثر التلاوة عليه. ومن ثمرات التدبر أنه أدعى لتحقق أوصاف القرآن الكريم وثمراته لدى صاحبه. وقد سبق الحديث عن هذه الصفات، ومنها أنه هدى، وأنه موعظة للمؤمنين، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه بشرى للمسلمين، وأنه يزيد إيمانا وهدى، وأنه يرقق القلب ويمحو قسوته. ومن ثمرات التدبر أيضا أيها الإخوة حصول اليقين الذي يحيل القرآن من كونه أماني لا حقيقة لها في الواقع سوى التلاوة والترنم إلى واقع تطبيقي ممارس في كل صغيرة وكبيرة، وهو ثمرة اليقين. قال شيخ الإسلام: وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها تدبر القرآن، والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق والتي تبين أنه أي القرآن حق،